الطنية وقول بنتي تعالي نجاهد ونبني فرح المجد يا مصرية. والكل يوهب روحه مصر العزيزة نيلها غالي علينا، مصر العزيزة نيلها غالي علينا، مصر العزيزة ساكنة جوا علينا. يا ابن مصر بنجاهد وعلى العمل والاستقامه نتعاهد، يلا بنا يا ابن مصر بنجاهد وعلى العمل والاستقامه نتعاهد، وبالنظام نمشي الطريق مهضتنا، وبالنظام نمشي الطريق مهضتنا. في عهد جديد وكله أماني، للشعب قدم للجهاد علمتنا، احنا في عهد جديد وكله أماني، للشعب قدم للجهاد علمتنا، وجه أوانك للجهاد نأدي فرضنا لبلادنا. فيه الصواب على شموع على الشملة، شموع في مروة الأمان ليرها، شموع تفيد بالنور على دكانها، شموع تفيد بالنور على سكانها، فلاح وعامل سعدوا بدورها. أنا معاك بروح، أنا معاك بروح يا ابن القوالي، واللي تنادي بيه سؤالي روحي وروحك للجهاد ميالة، ايدي في ايدك لاجل زيد اجهادي. انا في بيتي راح رمزي ولادي، واجرع في روحهم حب مجد بلادهم. انا في بيتي راح رمزي ولادي، واجرع وانشدهم من قلبي لهم العزة. بتعوزها وانتي اللي قدرتوني دورك نوضها ومن الطفولة تصنعي لها رجولة ومن الطفولة تصنعي لها رجولة وجيل عظيم وجيل عظيم يسعدها ويعززها قولوا فينا للإنسانية جدنا المجد منا ونفلوس لبلادنا احنا اللي نور العلم ده يبقى علمنا والدنيا غنت غنت من روائح فننا احنا اللي نور العلم ده